الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. في هذا المجلس المبارك نتعرض لتفسير سورة الليل، وتسمى بسورة الليل وتسمى بسورة والليل أخذا من أول آية فيها، وتسمى أيضا بسورة والليل إذا يغشى. وأقصد بهذه التسمية يعني أن كتب التفسير وكتب الحديث تجد منهم من يسميها والليل، وهذا هو الأغلب، منهم من يسميها سورة والليل إذا يغشى، منهم من يقول سورة والليل بإثبات الواو، والمهم أنها تدل على هذه السورة، ونوعها مكية، هذه السورة مكية في قول جمهور أهل العلم وهو الصواب. وترتيبها في النزول هي السورة التاسعة، هي السورة التاسعة نزولا، نزلت بعد سورة الأعلى وقبل سورة الفجر، وعدد آياتها 20 آية. وقد مر في فضلها بعض الأحاديث كما في ذكرنا عند سورة الانشقاق وسورة الأعلى، وأنها من السور التي قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: هلا قرأت أو هلا صليت بيسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى، يعني من السور التي أرشد النبي صلى الله عليه وسلم معاذ أن يصلي بها في صلاة العشاء، لأنه كان إماما وكان يطيل على الناس. يقول جل وعلا: والليل إذا يغشى، الواو واو القسم، والليل إذا يغشى يعني إذا يغشى الأرض بظلامه فيغطيها، أو والليل إذا يغشى الخليقة كلها فيغطيها بظلامه، والنهار إذا تجلى، تجلى يعني ظهر وبان بضيائه وإشراقه، وهذان متضادان، الليل ضد النهار. ثم قال: وما خلق الذكر والأنثى. ما يحتمل هنا أنها مصدرية، فيكون تقدير الكلام وخلق الذكر والأنثى، يعني أقسم الله بخلق الذكر والأنثى، ويحتمل أن ما موصولة هنا بمعنى الذي، فيكون الله فيكون جل وعلا قد أقسم بنفسه، لأنها إذا كانت موصولة ما هنا تقدر كلام والذي خلق الذكر والأنثى إذا كانت موصولة، أما إذا كانت مصدرية تقدير الكلام وخلق الذكر والأنثى، فيكون الله جل وعلا أقسم بخلق الذكر والأنثى. قال بعض المفسرين: القسم هنا بأشياء متضادة، على أشياء متضادة، وهي قوله: إن سعيكم لشتى، هذا هو جواب القسم، فهو أقسم بالليل ثم أقسم بالنهار وهذا ضد هذا، وأقسم بخلق الذكر والأنثى وهما متضادان، وليس الذكر كالأنثى، على شيء مختلف متضاد، وهو العمل الصالح الذي يقوم به المؤمن والعمل السيء الذي يقوم به الكافر. فالحاصل أن الله جل وعلا أقسم بالليل إذا يغشى، والله لا يقسم إلا بشيء له شأن، شأنه عظيم، وهو يدل على التوكيد، ولهذا الواو حرف قسم، والليل والنهار وما خلق هذه كلها مقسم بها. وجواب القسم: إن سعيكم لشتى، إن سعيكم أيها الناس لشتى، أي مختلف مفترق، فمنكم من يسعى بالأعمال الصالحة وهم المؤمنون، ومنكم من يسعى بالأعمال السيئة الفاجرة الكافرة وهم الكفار. قال جل وعلا: فأما من أعطى واتقى. بعد أن ذكر اختلاف عمل الناس وسعيهم أردف ذلك ببيان الأمور التي تثمر العمل الصالح والأمور التي تثمر العمل السيء. فقال جل وعلا: فأما من أعطى واتقى. أعطى يعني أنفق في سبيل الله وفي وجوه الخير التي أمر الله جل وعلا بها، يبتغي بذلك وجه الله. واتقى أي اتقى محارم الله فاجتنبها ولم يقع فيما حرم الله جل وعلا عليه. قال: وصدق بالحسنى. الحسنى المفسرين فيها ثلاثة أقوال. القول الأول أن الحسنى الجنة، وصدق بالجنة بوجودها وأن المؤمنين يدخلونها. وقيل إن الحسنى هي لا إله إلا الله فصدق بهذه الكلمة وأقر بها. وقيل إن الحسنى هو الخلف من الله بعد الإنفاق، يعني ينفق في وجوه الخير وهو مصدق بأن الله سيخلف عليه، مصدق بخلف الله عليه. ولهذا جاء في الحديث: ما من صبيحة يوم إلا وملكان يناديان، يقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. اللهم أعطي ممسكا تلفا. إذن هذا وعد عظيم للإنفاق في سبيل الله، وعلى الإنسان أن ينفق ويبشر الخلف من الله. بل هذا المال الذي عندك من الذي أعطاك إياه؟ هو الله جل وعلا. ورجح ابن جرير الطبري، وهو الظاهر هو الراجح، أن الحسنى هنا هي الخلف من الله جل وعلا، لأنه ذكرها بعد الإعطاء والتقوى. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، فأعطى وأنفق من ماله وصدق بأن الله سيخلف عليه ويعوضه خيرا. فسنيسره لليسرى. لليسرى قال ابن عباس يعني للخير، وقال زيد بن أسلم يعني للجنة، وقيل بل المعنى للخصلة أو للحال اليسرى. من فعل هذه الأمور يسره الله للحال اليسرى، تصبح حاله في يسر فتسهل عليه أموره وتصبح ميسرة له. ييسر الله له الخير فيعمل به ويترك الشر، لأنه أتى بأسباب التيسير. ولهذا قال من قال من السلف: من ثواب الحسنة الحسنة بعدها، ومن جزاء السيئة السيئة بعدها. فإذا أردت تيسير أمورك يا عبد الله فعليك بالإنفاق في وجوه الخير، وعليك بتقوى الله واتقاء المحارم، وصدق وعد الله بالخلف على من عليك، فسيكون ذلك سببا في تيسير أمورك، ييسرك الله لليسرى. قال: وأما من بخل واستغنى. وهذا الصنف الثاني الذي عمله عمل سيء، لأن الله قال: إن سعيكم لشتى، عملكم شتى مختلف مفترق. منه ما هو عمل صالح، وذكر الخصال التي تفسر ذلك هذا العمل، وهنا ذكر الخصال التي تورث العمل السيء. قال جل وعلا: وأما من بخل واستغنى، بخل بالمال فلم ينفق في وجوه الخير وفيما أمره الله جل وعلا أن ينفق فيه من انفاق في سبيل الله وعلى الفقراء والمحتاجين، واستغنى بماله، واستغنى بنفسه وماله عن ربه وعن عبادة الله، يحسب أن ماله أخلده. قال جل وعلا: وكذب بالحسنى، كما مر الحسنى، كذب بالجنة أو كذب بلا إله إلا الله أو كذب بالخلف من الله إذا أنفق، فسنيسره للعسرى. السين هنا للتحقيق، تحقيق ذلك، كما في قوله فسنيسره لليسرى التي قبلها، فسنيسره للعسرى أي للحال العسرى. فيصبح في حال عسرة وفي تنكس للأمور، ويصبح في شقاء، والجزاء من جنس العمل. وقد جاء في بعض الأحاديث ما يفسر الآية ويفسر دلالتها، ومنها ما رواه البخاري عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بقيع الغرقد في جنازة، فقال: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار. فقالوا: يا رسول الله، أفلا نتكل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، إلى قوله للعسرى. وجاء في بعض روايات الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاء فييسرون إلى عمل أهل الشقاء. ثم قرأ الآيات. فهذا دليل أن الجزاء من جنس العمل، فعلى الإنسان أن يبذل في وجوه الخير ويحذر من الحرص والإمساك، ويجاهد نفسه على هذه الأعمال. قال جل وعلا: وما يغني عنه ماله إذا تردى. هذا الرجل الذي أمسك ماله واستغنى به، ما يغني عنه شيء إذا تردى، يعني إذا سقط في نار جهنم يوم القيامة جزاء وفاقا. وقيل إذا تردى إذا مات، إذا مات ما يغني عن هذا المال شيء. ورجح ابن جرير الطبري أن تردى هنا يعني سقط في النار، وهذا هو والله أعلم المناسب، لأن التردي هو السقوط، والموت هو الردى وليس هو التردي، وهنا قال تردى. إذن لا ينفعه ماله إذا تردى في نار جهنم وسقط، بل يعذب به ويكوى به جبينه وجنبه وظهره. وهذا كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مسلم وغيره، قال: يقول ابن آدم: مالي مالي، وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأبليت أو لبست فأفنيت، وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت، وما سوى ذاك ذاهب وتاركه للورثة، هذا هو مالك الحقيقي. وقبل أن نتجاوز إلى تفسير بقية السورة، هنا ذكر ابن كثير وغيره حديثا رواه الإمام البخاري ومسلم والإمام أحمد عن علقمة أنه قدم الشام فدخل مسجد دمشق فصلى، فدخل مسجد دمشق فصلى فيه ركعتين وقال اللهم ارزقني جليسا صالحا. قال فجلس له أبو الدرداء رضي الله عنه، فقال له أبو الدرداء ممن أنت؟ قال من أهل الكوفة. قال كيف سمعت ابن أمي عبد، يعني عبد الله بن مسعود، كيف سمعت ابن أمي عبد يقرأ والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى؟ قال علقمة والذكر والأنثى، يعني قوله وما خلق الذكر والأنثى، عبد الله بن مسعود يقرأها والذكر والأنثى. فقال أبو الدرداء لقد سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما زال هؤلاء حتى شككوني. ثم قال ألم يكن فيكم صاحب الوساد وصاحب السر الذي لا يعلمه أحد غيره والذي أجير من الشيطان على لسان محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ الحديث يعني يشير إلى ابن مسعود. وذكر ابن كثير رواية أخرى وهي بمعنى هذه، بمعنى هذه الرواية. وحاصلها أن ابن مسعود وأبا الدرداء يقرؤون والذكر والأنثى بدل القراءة التي في المصحف وما خلق الذكر والأنثى، هم يقولون الذكر والذكر والأنثى. وهذا لا شك أنه ثابت لابن مسعود وإلى أبي الدرداء، بل لا شك أنه كان قرآنا، لكن نسخ في العرضة الأخيرة، نسخ في العرضة الأخيرة لما عرض جبريل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا هو غير موافق لرسم المصحف، ولهذا اختار عثمان بعض القراء وأخرج ابن مسعود، ولهذا غضب ابن مسعود من ذلك. لكن ابن مسعود كانت قراءته يعني على القراءة القديمة، لكن الذي لزمه في آخر حياته وكان ملازما له كانوا أدرى منه بعض الصحابة كزيد وغيره، كانوا أدرى منه بما نسخ وما بقي، ولهذا هذا الصواب أن هذه القراءة وإن كان سنده صحيح لكنها منسوخة في العرضة الأخيرة، ولذلك هي غير موافقة لرسم المصحف فلا يقرأ بها أو لا يجوز أن يقرأ بها. ثم قال جل وعلا إن علينا للهدى، إن علينا للهدى. الهدى هنا هداية البيان والإرشاد، ولهذا قال قتادة إن علينا للهدى أي نبين الحلال والحرام. وقال غيره من سلك طريق الهدى وصل إلى الله، هذا كأنه تفسير آخر، يعني كأنه يقول إن علينا للهدى يعني إن طريق الهدى علينا فمن سلكه سيصل إلينا. قال وجعله كقوله وعلى الله قصد السبيل، حكاه ابن جرير. وقال بعض المفسرين إن علينا الهدى علينا بيان الحق من الباطل والطاعة من المعصية، وهذا كالقول الأول، وهذا هو المراد والله أعلم. فعلى الله بيان، على الله البيان، بيّن الخير والشر وهدى العباد إلى النجدين، هديناه النجدين، ولهذا قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قال جل وعلا وإن لنا للآخرة والأولى، الآخرة أي الحياة الآخرة، والأولى التي هي الدنيا، فكلها لله جل وعلا ملك له يتصرف فيها كيف يشاء، يعطي من يشاء ويحرم من يشاء، فالجميع ملكه. قال جل وعلا: فأنذرتكم نارا تلظى. أنذرتكم أي حذرتكم نارا تلظى، وهي نار جهنم، ومعنى تلظى يعني تتوهج وتتوقد من شدة حرارتها وشدة سعيرها. إذن أنذرنا الله عز وجل وحذرنا من النار، ثم قال: لا يصلها إلا الأشقى. الأشقى صيغة مبالغة في الشقي، فهو الأشقى من غيره، وذلك بسبب أعماله صار شقيا. ما هي أعماله؟ قال: الذي كذب وتولى، كذب بالحق، كذب بالرسل، كذب بالقرآن ولم يصدق، وتولى أعرض عن ذلك، أعرض عن الحق، عن دعوة الرسل، عن اتباع الحق، أعرض وله ظهره. ثم ذكر ضده وقال: وسيجنبها الأتقى. سيجنب هذه النار، يعني الأول يصلاها أي يدخل فيها ويعذب بداخلها، أما هذا سيجنبها. سيجنبها ينجو منها، يجنب عنها، يباعد منها الأتقى، أي الذي اتقى الله حق تقاته. والتقوى كما مر معنا تقريرها هي العمل بطاعة الله على نور من الله، يرجو ثواب الله، وأن يدع معصية الله على نور من الله يخشى عقوبة الله. نعم، يعمل بطاعة الله على نور من الله يرجو ثواب الله، ويترك معصية الله على نور من الله يخشى عقوبة الله. خلاصتها أن التقوى تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه. ثم قال: الذي يؤتي ماله يتزكى. هذه صفات الأتقى، يؤتي ماله، يعطي من ماله للفقراء والمحتاجين، وينفق على وجه يتزكى به ويتطهر من الذنوب، يتزكى من الذنوب والمعاصي، يريد بهذا الإنفاق وجه الله جل وعلا. وما لأحد عنده من نعمة تجزى، يعني هو لا يقوم بهذا الإنفاق من أجل أن يجزي أحدا على نعمة أحسن إليه أو صنع إليه معروف أو يرجو منه شيء، لا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فما لأحد عنده من نعمة تجزى، هو لا يفعل هذا من باب المجازات، وأن أحدا قد قدم له نعمة وخدمة وأمر فهو يرد جميله عليه أو يرجو منه شيء، لا، ما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، لا يريد مكافأة أحد بهذا أو رد جميله، وإنما يقصد بهذا وجه الله جل وعلا، يريد به وجه الله، تقرب به إلى الله الأعلى، وهذا فيه إثبات صفة العلو. قال: ولسوف يرضى، خبر من الله أن الله جل وعلا سيرضيه، سيرضيه ما دام أنه يقصد وجهه. فهذا تضمن الحث على فعل هذه الصفات، الحث على فعل هذه الصفات، وأن يكون الإنسان كذلك حتى ينال رضا الله.